سليمانه وسليمانه يرفع القسط ويخفضه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. نحن في هذه الايام المباركات من هذا الشهر المبارك من شهر شعبان، وقد اوشك على الانتصار، وهذا شهر عظيم مبارك كان يقدره النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويوقره ويحبه. وما اكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صيام في شهر من الشهور الا في هذا الشهر. فلقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثره صيامه في شهر شعبان، فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل فقال انه شهر يقع بين رجب ورمضان ويغفر عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الاعمال الى الله تعالى، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. نعم معاشر المؤمنين الاكارم، اعمالنا ترفع الى الله جل وعلا في تقارير يوميه واخرى اسبوعيه واخرى سنويه. اما التقارير التي ترفع في اليوم، ترفع اعمالنا واقوالنا الى الله تبارك وتعالى في صلاتي الفجر والعصر، لقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، فيصعدون إلى الله جل وعلا فيسألهم وهو أعلم بهم: ماذا تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ملائكة الله جل وعلا في اليوم والليلة تسجل علينا كل شيء. قال الله جل في علا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم معاشر المؤمنين الأكارم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض. ترفع أعمالنا إلى الله في صلاته الفجر والعصر. ملائكة الله لا يفارقون لنا أبدا، كان يواظب على صيام الاثنين وصيام الخميس، من كل أسبوع. فلما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأعمال إلى الله في يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فالصيام منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، أخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله حرم الله تعالى وجهه على النار، وبعد بينه وبين النار 70 خريفا كما قال صلى الله عليه وسلم. في الاسبوع يرفع تقريران، وهناك التقرير الختامي، الحساب الختامي للعام الذي مضى، يرفع في شهر شعبان. في شهر شعبان، في أي يوم من شعبان لا ندري، في أي لحظة من شعبان لا ندري، بالليل النهار من شعبان لا ندري، ولكن ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا، الأعمال السنوية في شهر شعبان. ولم يصح أنها ترفع في ليلة النصف من شعبان، ولكنها ترفع في شعبان. وهذا من فضل الله جل وعلا، في أوله، في أوسطه، في آخره، فضل الله تبارك وتعالى على خلقه عظيم. ترفع الأعمال في هذا الشهر المبارك. فكيف بنا معاشر المؤمنين الأكارم؟ وقد فرطنا في حق الله جل وعلا وحق نبيه صلى الله عليه وسلم. نصبر في هذا الشهر، يطلع الله تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان على خلقه، فيغفر لكل خلقه إلا مشاهد أو مشرك. حسنه البالين. فيا معاشر المؤمنين الأكارم، اعلموا رحمكم الله، الله لا ينام، الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. تخيلوا لو أن الله تبارك وتعالى أخذته سنة أو نام لسقطت السماوات على الأرض وتحطم الكون، لعلى النوم المالح على الماء الحلو وماتت الخلائق. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، وضع الميزان جل وعلا. فنحن ترفع أعمالنا إلى الله جل وعلا في هذا الشهر، فلنتدارك ما فاتنا من العام، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا البقية الباقية أو في البقية الباقية من شعبان، وندخل بإذن الله جل وعلا إلى رمضان. وقد غفر الله تبارك وتعالى لنا الذنوب، وسقط لنا العيوب، وفرج عنا الكروب، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحانه سبحانه، أعمالنا تعرض على الله جل وعلا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فقال المجرمين مشركين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله لا يظلم، الله لا يظلم، حرم الظلم على نفسه وجعله فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم وحده الوهاب. فيا معاشر المسلمين الأكارم، أعمالنا ترفع في هذه الأيام إلى الله جل وعلا، وشهر شعبان حول الله تبارك وتعالى فيه قبلة المسلمين للصلاة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام، تلبية لرغبة النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. صلى المسلمون 16 شهرا إلى بيت المقدس، ثم جاء الأمر من الله جل وعلا أن يتحولوا في صلاتهم إلى بيت الله الحرام، فتحولوا بفضل الله جل وعلا واستجابوا لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قد نرى مقدم وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وكان هذا إكراما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا دليلا قاطعا على أن هذه الأمة ستؤول إليها القيادة وستؤول إليها الرياسة في أجل الزمان بإذن الله جل وعلا. ولكن المسلمين فرطوا في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربك تبارك وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. تخيلوا معاشر المسلمين الأكارم، في يوم القيامة تعرض الأعمال على الله جل وعلا. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يبنى المؤمن من ربه يوم القيامة. المؤمن الموحد الذي عاش على الإسلام والإيمان والإحسان ومات عليه يقربه ربه تبارك وتعالى يوم القيامة منه على رؤوس الخلائق، ثم يسأل: أتذكر كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. أتذكر كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يسأل الله ويجيب العبد المؤمن، فيقول الله عز وجل له بعدما ستره وأكرمه: سترت عليك في الدنيا وأكرمها لك اليوم. سترت عليك في الدنيا تلك الذنوب وتلك المعاصي وتلك الآثام، سترتها عليك لأنك تبت إلى الله جل وعلا ولأنك مت على توحيد الله تبارك وتعالى. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك أعمال السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقضاء الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقضاءها مغفرة. إن الله الذي يبدل السيئات إلى حسنات بفضل الله جل وعلا. في يوم القيامة تعرض الأعمال على الله جل وعلا، ونحن في شهر ترفع فيه الأعمال على الله. بقيه من هذا الشهر وفي بقيه الشهور، لاننا لا ندري متى يفاجئنا ملك الموت، فنحن على لحظه اين فلان مات فلان، اين فلان دفن فلان. هذه الحياه، ولكننا لا نعتبر حتى اننا في جنائزنا اذا دخلنا الى المقابر تكلمنا في امور الدنيا ونسينا الاخره، وكذا بالموت والنار، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا رحمه الله تعالى بامه محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يخلص الله تبارك وتعالى رجلا من امه محمد على رؤوس الخلائق يوم القيامه، يخرج الله تبارك وتعالى في عرصات القيامه رجلا من امه محمد صلى الله عليه وسلم، ربما اكون انا، انت من يدري، لا احد يدري، هو احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم، سيخلصه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه. الكل ينظر، الكل يستمع، ينشر الله تبارك وتعالى له 99 سجلا ملفا من الذنوب والمعاصي، 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل مد البصر، ثم يسأله الله تبارك أظن لك كتبتي الحافظون، اقرأ. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لا مجال للأمية في يوم القيامة. الكل اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قرأت؟ نعم. هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب، لا يا رب. هل لك رب؟ يقول: لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، اخرج ولكن لك عندنا حسنه. فيقول: يا رب، وما هذه الحسنه مع هذه السجلات؟ ماذا تفعل هذه الحسنه مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: لا ظلم اليوم. فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول العبد: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: لا ظلم اليوم، أحضر وزنك، أحضر وزنك. فيكسر الميزان وتوضع البطاقة في كفة والسجلات كلها في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء، فإن أعظم شيء في هذا الوجود أن تقر لله جل وعلا بالوحدانية المخلصة، بالوحدانية الخالصة له، وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من قلبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك به. نحن في هذه الدنيا لا نرى الله تبارك وتعالى، ولكن في الآخرة من تمام نعم الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى أتباع محمد الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. هكذا معاشر المسلمين الأكارم، فنحن في أيام ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا، فاغتنموا هذه الفرصة واغتنموا هذه الأيام بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وحافظوا على الصلوات الخمس في جماعة، وعمروا بيوت الله جل وعلا من الفجر إلى العشاء حتى تشهد لكم ملائكة الله جل وعلا، وحتى تناموا شرف شهادة الأنبياء لكم أمام الرب جل في علاه. وأكثروا من ذكر الله جل وعلا بالليل والنهار، وصلوا الله تبارك وتعالى أن يغفر لكم ما فات وأن يعينكم على ما هو آت. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أهدنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راغبين، ولا تشرك فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأحفظنا بلادنا يا رب العالمين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى